سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اقضي حوائجنا، وسع أرزاقنا، بارك لنا في أرزاقنا، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا ما فات من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم اجعلنا فيها من الفائزين. يا كريم يا كريم يا كريم، ارحم شبابا مذنبين، وشيوخا مفرطين، ورجالا ونساء ليلة بين يديك واقفين. اللهم اجعلنا إلى الجنة سابقين، وإلى جوارك واصلين، وإلى جوار نبيك سابقين. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ادفع عن بلادنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن